بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا كما ذكرنا يذكر الإمام السيوطي مما جمع الإمام الشافعي ونقله عنه البيهقي، أو ممن جمعه البيهقي زيادة على كلام الشافعي، أو هو ما أضافه هو على جمع الشافعي والبيهقي من الآثار الواردة في وجوب الرجوع إلى السنة وتعظيمها. ويعني يمكن كانت البداية كما ذكرنا أهم شيء الآيات القرآنية في الملزمة بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأحاديث المتواترة، ثم الأحاديث الغير المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع السنة، ثم بدأ الكلام على الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في تحاكمهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رجوعهم عن اجتهادهم إذا نقل لهم قضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الاجتهاد. وفي ثنايا هذه الآثار، يعني بعض هذه الآثار بتضيف فوائد جانبية، يمكن مثلا كان منها الكلام على حجية الإجماع، وذكرنا هذه القضية والأدلة على حجية الإجماع من الكتاب ومن السنة ومن هذه الأثار، وأثر هذا وفائدته في الفقه الإسلامي، والأثار المدمرة الناشئة عن محاولة الطعن في مرجعية الإجماع. لكن هو بدأ، ما زال الخط واحد لغاية آخر الكتاب معنا، هي مجموعة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة. وقلنا يمكن هنيجي كده في الآخر نلاقي كلام على السنة اللي هي ضد البدعة، وليس في السنة اللي هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، المعنيين متقاربين أو متداخلين، لكن هنا الكلام على ناس بيقولوا نكتفي بالقرآن أو لا يحتجون بالسنة أو نحو هذا، فالأثار معظمها في الرد عليهم. بيجي بعد كده ناس تثبت لديهم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعون أهواءهم في العقائد أو في أو ما شابه هذا، أو قوم يثبت لديهم العبادات السنية ثم يحدثوا في هذا الدين ما ليس منهم. ويمكن يعني هذا سيكون الموضوع المرة القادمة إن شاء الله تعالى اللي نختم به، يعني هو كأنه هو ماشي في السياق الآثار التي يوردها في هذا الباب. إذا كانت هذه الآثار تتضمن معاني أخرى، فغالبا بنجد الآثار التي تتضمن معاني الأخرى متقاربة من بعض. اللي معانا هذه المرة سنجد مجموعة من الآثار اللي بتكلم عن الاجتهاد كحجة، وبتتكلم على ضابط له وهو الفرق، أو يعني هو حاطط الآثار جنب بعض، اللي بتتكلم عن الاجتهاد كحجة والآثار اللي فيها ذم الهوى. وهذا من حسن الترتيب، يعني بقول لك إيه، أنت وازن بقى، شوف يعني أكيد في ثمة فرق بين الاجتهاد وبين اتباع الهوى، فأنت تبحث عن هذا الفرق. كان هو لم يستفرغ الوسع في هذا الباب لأنه معني بصفة أساسية بالآثار التي تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمر باتباعه. يبقى احنا مع الموضوع الكتاب ماشي معانا غرض واحد، من الأدلة من القرآن ثم من السنة المتواترة ثم من سنة الأحاد ثم من كلام السلف على حجية السنة وتعظيمها واتباعها، ومعانا بيبقى قضايا أخرى شديدة الصلة بالموضوع بتظهر معنا أثناء مناقشة بعض هذه الآثار. وقفنا عند حديث معاذ الشهير، ويقول أخرج البيهقي والدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟ قلت أقضي بما في كتاب الله. فقال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال قلت أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت أجتهد رأيي ولا آله. فضرب صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. هذا الحديث شهير ويكثر الاحتجاج به في كتب الأصول في قضية الاجتهاد. إذا تحدثنا على هذا الحديث من جهة السند فنجد أن في سنده مقال، ولكن الحديث المقال الذي في هذا السند هو من نوع المقال الذي يجبر العلماء أن ينظروا في المتن، يعني هو إيه؟ مقال يسير. فمعنى كذا إن إذا كان الحديث له متابعات وشواهد، يعني له ما يؤيده، فبيرفعوا درجة الحسن أو المحتج به، وإن كان على الغير ذلك يضعفه. ومن هنا اختلفت أنظار العلماء. من المعاصرين مثلا للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، يعني واخد موقف شديد جدا من هذا الحديث ويرى أنه ضعيف سندا ومتنا. طبعا هو ضعيف سندا ضعف يسير، ولكن هذا الضعف لماذا لم يجبره الألباني؟ لأنه ده هو يعني شايف أن في مشكلة في الإيه؟ في المتن. طيب إيه المشكلة في المتن عند الألباني رحمه الله تعالى؟ بيقول أن الحديث ده كده ممكن يكون حجة لأعداء السنن، ان هم يقولوا ايه؟ ان الترتيب قال اقضي بما في كتاب الله، وكأنه ما جابش سيرة الايه؟ السنة. قال فان لم يكن يبقى جات السنة. فقال لا، احنا بنقول احنا الذي نراه وفق القرآن برضو ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في السنة ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهنا كأن الشبهة اللي عند الألباني رحمه الله في هذا الباب، إن كأن هنا ما خلاش إيه ومثله معه، مثله في الحجية طبعا ده الإنما، ولا إنه إيه يعني ده هنا كأنه جعل السنة متراخية عن القرآن. لكن جمهور المتقدمين لم يروا ان الحديث في الكلام ده، بالعكس ده هم بيقولوا ان هذا الحديث بيبين ان احنا عندنا مرجعية النصوص، فان لم يكن فمرجعية الايه؟ الاجتهاد. طيب هنا الكلام نقول ما هو يحمل اقضي بما في كتاب الله المبين بما في سنة رسول الله، فان لم يكن يبقى أقضي بالسنة المحضة، فإن لم يكن أقضي بالإيه؟ بالاجتهاد، ولا معنى له إلا ذلك، لأن يعني الحديث يفسر بعضها بعض. لو إحنا قلنا أن السند الخلل في السند خلل يسير ماشي، يبقى والحديث قابل للتحسين، يبقى معنى كده نقضي بما في كتاب الله، اللي هو ما هو ابن مسعود رضي الله عنه قال للمرأة إيه؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتي، يبقى هو أقضي بما في كتاب الله، وده المقصد. أنت تعال نشوف كده، هل يتصور إحنا لما جينا نتكلم على خصوم السنة لقينا عندهم مشكلة في إيه؟ أكبر مشكلة عندهم في ما استقلت به السنة. يعني هو لو هو فسر الحديث ده بأنه يقضي بما في كتاب الله، طب ما فيش يقضي بالإيه؟ بالسنة. يبقى كده كأنه هيقر بأنه يرجع إلى السنة، إلى القسم الثالث من السنة اللي هو التي تؤسس حكما ليس مذكورا في القرآن. طب اللي يقر بهذا من باب أولى يقر بالنوعين الأولين اللي هي السنة المؤكدة والسنة المبينة ماشي. يبقى كده الحديث حتى لو قلنا أنه فهم منه أو يعني إن هو فيقضي ب إن لم يكن في كتاب الله فيقضي بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي مش مذكور في القرآن ده المعنى، يبقى من باب أولى السنة التي شارحة للقرآن وتبقى دي مذكورة في القسم الأول، هو أقضي بما في إيه؟ بما في كتاب الله. فإذا من حيث المعنى الترتيب ما فيهوش مشكلة، والترتيب كتاب الله بشرحه مش معقول أقضي بما في كتاب الله أقيم الصلاة، طيب ما هو قلنا بيانها في الإيه؟ في القرآن، فلا بد هنا يقضي بما في كتاب الله مع شرحه المبتكر، لكن ده أدب مع كتاب الله إن هو مقدم شرفا، وإن كانت السنة مصدر من مصادر التشريع. طيب هنا هو الشاهد إيه؟ إنه لا يجتهد إلا بما ليس في الكتاب والسنة. طب هو لا يذهب للسنة إلا بما ليس في القرآن، ما احنا قلنا القرآن بشرحه اللي في الإيه؟ اللي في السنة دول كده مع بعض، ثم السنة ما ورد في السنة مما لم يرد له ذكر في القرآن، ثم حينئذ يجتهد ويكون الحديث حينئذ مستقيم المعنى، ولا سيما مع شهرته ومع كثرة احتجاج العلماء به، يعني وما شابه ذلك. طبعا يعني لو عند من يضعف ذلك الحديث سان برضو نكونوا ايه، لن يكون قد خسر شيئا كثيرا. لمرجعية الكتاب والسنة ثابت، طيب ومرجعية الاجتهاد ثابتة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لعلمه الذين يستنبطونه منه، يبقى في إيه؟ استنباط. طيب أكثر يعني أكثر ما يطلق عليه وصف الاجتهاد القياس، يعني الاجتهاد ده يشمل بقى كل إيه؟ كل الوسائل الدلالة، يعني حتى يعني غير دلالة النص والظاهر اللي غالبا ما فيهاش اجتهاد، بيبقى بقى دلالة المجمل والمبين، يعني مسألة الإجمال والتبيين، مسألة العموم والخصوص، مسألة الإطلاق والتقييد، مسألة الاستحسان والمصالح المرسلة ومع طيب هو أشهرها القياس، وهذا ثابت بالنص، بل ثابت استعماله كما في الحديث عمر رضي الله عنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، قال أرأيت لو مضمضت أكان عليك حرج؟ قال لا، قال فكذلك لو قبلت لم يكن عليك بأس. يبقى هنا علموا ليه القياس. طيب يبقى إذن المعنى إن عندنا النص والقياس ده ثابت، المعنى إن هو لا يلجأ للاجتهاد، عندنا النص وعندنا الاجتهاد هذا ثابت، المعنى إنه لا يلجأ للاجتهاد في وجود النص أيضا ثابت، وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيارة من أمرهم. ما الاجتهاد ده كأنه نوع اختيار، أنت بتختار ليه ما دام جالك الإيه؟ النص. بل المسألة، ودايما أنا أقول لكم إيه، إن ناصر حامد أبو زيد على ما هو فيه من يعني معاداة للتراث على حد تعبيرهم، كان فاهم قضية القياس كويس جدا، هو بيتكلم على أزمة من وجهة نظره، يعني أزمة المسلم، أزمة العقل المسلم، إنه عنده نصوص كتيرة يعني مقيد، هو شايف إن النص إيه؟ قيد. طبعا هو يعني التعبير ده ممكن حتى احنا نستعمله أحيانا، بس هو ده مش قيد، ده إرشاد، ده إنارة، أو أنت معك خريطة رايح في صحراء ومعك خريطة تسمي الخريطة دي قيد، ما هي في الآخر قيد، يعني فاش تخرج عنها، أنت معاك الخريطة كده وخريطة من مصدر موثوق وبعدين بتسيبها وتمشي، فأنت ليه باصص لكلمة قيد؟ ده هو مش قيد ولا حاجة، لأن أنت مش يعني العقل بيقول لك إنك خليك مع الخريطة دي، مش إن أنت عايز تنفلت، لا عايز تنفلت دي نزعات الشياطين بقى، لكن عموما هو شايف إن النص قيد، وأنت ممكن تستعمل الكلام ده انت بتستعمله ايه؟ غلبت الاستعمال، ان ان الناس عايزه تنفرد فتقول لهم لا ده كده. هو في الواقع التعبير الادق ان ده نور وضياء واناره للطريق. الخريطه اللي معاك وانت ماشي في الطريق ليست قيدا عليك، هي يعني هي قيد، بس مش ده التعبير المعبر عن الحاله، لان انت مفروض اماسك الخريطه انت لوحدك من غير ما حد يقول لك يعني ومعلق نظرك عليها. لو انت ماشي في صحراء ها كل شويه الخريطه اوقع الخريطه، يبقى انت اللي عايز لو انت شاعر بالخطر. لكن ايه نتيجه وجود الشياطين و بيحصل ايه الكلام اللي احنا قلناه. طيب قال طيب وبعدين؟ قال يجي في حتت ما فيهاش نص، وكأننا سنتنفس الصعداء بقى. قال لك جالنا الشافعي وفكر ان الشافعي هو اللي وضع القياس. احنا قلنا الشافعي هو اللي ايه يعني عمل الهيكل بتاع علم اصول الفقه، لكن ما القياس موجود منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك جالنا الشافعي، قال لك ايه؟ لا ما تفكرش بعقلك مجردا، ودي النكته بقى. ده القياس ده نوع من تعظيم النص. تعظيم النص ازاي؟ لما ما فيش نص بقولتش بقى اخد راحتي، لا ده انت بتقول ايه؟ اخد اقرب حاجه للنص. فده القياس في حقيقته نوع من تعظيم النص. ينفع يبقى قياس في مصادمه النص بالحيثيه دي؟ لا، ده هو القياس ما يجيش. ده القياس بالظبط كده زي التيمم عند فقد الماء، يعني انت مضطر اليه. فهنا انت بتقول لو اعطينا مثال والله المثل الاعلى، ما يبقى مثلا موظف يعني ملتزم جدا بتعليمات المديره يقوم ينفذ التعليمات بحذافيرها زي ما بيقول. طب تيجي حاله ما فيهاش تعليمات، تيجي حاله ما فيهاش تعليمات وما فيش فرصه يراجع المدير ده، ففي يعني موظف بس خلاص بقى فرصه اعمل اخد اسهل، يعني اخد التفسير اللي في صالحي، اخد التفسير اللي خلي شغلي اقل. لا ده هو برضو لو هو فعلا يعني متقن لعمله يقول اخد اقرب تفسير للقرارات اللي منصوص عليه. لو هو يقول اشوف بقى ايه الحالات المشابهه لهذه الحاله وفيها نص واحاول اخد اقرب حاجه اليها. فالاجتهاد هو نوع من تعظيم النص اذا كان بهذه الطريقه، لكن ان البعض يحاول يجعله وسيله للتفلت من النص، لا هذا ليس من القياس ولا من الاجتهاد الشرعي في شيء. يبقى حديث معاذ صحيح المعنى على الاقل ان لم تصححه سندا، لكن هو ليه العلماء بالذات المصنفين في علم الاصول كانوا حريصين على هذا الحد؟ لانه جايب النص والاجتهاد في سياق واحد، وجايب ان الاجتهاد عند فقد النص فكأنه قريب من صياغة القاعدة اللي هم عايزين يصيغوها. لكن لو انت افترضت ان هذا غير موجود فهيبقى انت هتصيغ هذه القاعدة مستنبطة من مجموعة من الايه من الادلة او نحوها. يقول واخرج ايضا، يعني طبعا الضمير عائد على اللي مذكورين في الفقرة اللي قبل منها اللي هو البيهقي والدارمي. وأخرج أيضا والحاكم عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن الشيء فإذا كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله فيه شيء قال به. كما ذكرنا ما دي ما تعملناش حرج، لأن المخالف مشكلته الرئيسية أكتر في الإيه؟ في السنة التي لم يرد لها ذكر في القرآن. فإذا كان هذه الآثار بتثبتها فإثبتها للسنة الشارحة والمبينة أو السنة المؤكدة لما ورد في القرآن من باب أولى. فإذا كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به، وأن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. هذا يمكن يكون شاهد لمسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي هل اتفاق أبي بكر وعمر إذا علم اتفاقهما في مسألة، إذا علم اتفاقهما في مسألة هل هو حجة أم لا؟ احنا قلنا الإجماع كاشف عن صحة الاجتهاد، يعني إذا الأمة اجتمع مجتهدوها على قول، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، مع قوله تعالى ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فعلمنا من هنا أن الله إذا عاقب من خالف سبيل المؤمنين يبقى هذا هو الحق. فالإجماع هو كاشف عن صحة الاجتهاد. طيب أنه إجماع؟ اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طيب هذا كاشف لصحة هذا الاجتهاد. طيب إذا اتفق الخلفاء الأربعة على اجتهاد ما، الراجح أنه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طب إذا اتفق أبو بكر وعمر فقط، علمنا اتفاق أبو بكر وعمر، بعض العلماء يرى أنه حجة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهنا الأثر عن عبيد الله بن أبي يزيد كأن هذا هو مذهب ابن عباس، اعتبار اتفاق الشيخين حجة. فكان ترتيب عنده كده، الكتاب قلنا الكتاب حيبقى معاه الشرح ثم السنة، ثم لو في اجتهاد ظهرت أمارة على أنه صحيح، فالأمارة عنده إيه؟ في كان اتفاق أبي بكر وعمر، فإن لم يكن هو مجتهد من جملة المجتهدين يجتهد. طبعا ما كانش بقى في زمن الصحابة لسه في انخرام العصر، نقول إيه في عصر قبل منه اتفق ده بعد كده صارد بالنزل، لكن ممكن يكونوا الشيخين قبل منه اتفقوا نعم، وبالتالي هو كان بينظر إيه الاتفاق الشيخين في هذه المسألة. وأخرج البيهقي عن مالك قال قال ربيعة أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وترك فيه موضعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وموضع الشرح، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم سننا وترك فيها موضعا للرأي. وأخرج عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه ترد الناس من الجهالات إلى السنة. الأثر في هذا المعنى يعني اللي هو بيقولها كلها تقريبا بتؤكد ذلك المعنى، والمعاني اللي احنا ماشيين فيها طول الخط بقى في مرجعية السنة وحجية السنة ونحو ذلك، هنا بينتقل إلى أثر عن إلى قول الشافعي، هنا تقعيد لقواعد مهمة في الشرح السنة للقرآن، يتناول إيه؟ يتناول النسخ، يتناول التخصيص، يتناول التقييد، فهو شرح واسع جدا. ليس إلا أن البعض برضو يقول طب ماشي الشرح ماشي بس التخصيص لا، لا ماشي بس النسخ لا، مع أنه لا يكاد يوجد مثال صحيح لنسخ الإيه؟ القرآن بالسنة، لكن إحنا بنتكلم من حيث المبدأ، هذا مصدر للتشريع وهذا مصدر الإيه؟ للتشريع، وهذا من عند الله وهذا من عند الله. السنة من عند الله بالتفصيل إحنا شرحناه إنها في الآخر على أضعف الاحتمالات بمنزلة الوحي، لأن الوحي إيه؟ أقر بها إذ كانت أصلها عن اجتهاد. يقول قال البيهقي قال الشافعي ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ في القرآن إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر فيعلم أن الآخر أن الآخر هو الناسخ، أو بقول من سمع الحديث أو الإجماع. قل وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآثار اللي أخرجها البيهقي تجد هنا قدر من التكرار عشان يعني هذه آثار ذكرها البيهقي أخرجها البيهقي ليس نقلا عن الايه عن الشافعي، فبعضها فيها نفس المعاني اللي مرت في الآثار التي مضت. يقول وأخرج أي البيهقي عن إبراهيم التيمي قال أرسل عمر بن الخطاب إلى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة. طبعا هنا عمر قد يكون بيسأل ابن عباس ممتحنا كما ورد في وقائع مشابهة أو مستفهما لأنه يعرف أن ابن عباس رضي الله عنه كترجمان القرآن، وإنه إذ مر في القرآن أن هذه الأمة تختلف فلا بد أن يكون إيه يعني وقف على سبب هذا الإيه الخلاف. فقال يا أمير فبيسأله هيجي الخلاف منين طالما إن كتاب الأمة واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة. فقال يا أمير المؤمنين إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل. يبقى هنا قضية الإيه السنة، علمنا فيما نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. أيضا معاني اللي هي مسألة الرجوع للنص ثم إن لم يكن فبالاجتهاد، والإشارة إلى أن هناك اجتهاد أولى من اجتهاد، أو قد يكون هناك اجتهاد معصوم إذا كان في إجماع الأمة أو إجماع الخلفاء الأربعة أو اتفاق أبي بكر وعمر عندما يقول بهذا. يقول في ما يشبه هذا أخرج البيهقي والدارمي عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح القاضي إذا حضرك أمر لابد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن في فبما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نفس معنى حديث إيه معاذ ونفس التفسير اللي قلناه، وهنا بس هنا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه. قال فإن لم يكن فبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فاجتهد رأيك. لأن دي إشارة حتى ما كلموش على الإجماع، مجرد أن المجتهد لابد أن يستفيد من آراء الإيه المجتهدين قبله، بخلاف بقى الدعوات المارقة التي تريد منا أن نهدم هذا التراث، نبتدي من الصفر. أنا عارفش نبتدي تبتدي من الصفر بعد 1400 سنة في شرح نص، يبقى أنت كده أهدرت ذلك النص إهدارا كاملا، وبعدين بتعمل فجوة زمنية كبيرة. يعني الأمة لما تيجي تتابع تاريخ العلوم، تاريخ الفقه، تاريخ حتى تدوين العلوم، تلاقي أن الأمة عاشت عصر بعصر انتقال سلس من حاجة للتانية. أما أنت تيجي دلوقتي عايز تنقلها تغفل كل هذا، فتبقى الفجوة كبيرة جدا لا يستطيع البشر لا سيما المعاصرون مع ضعفهم ونحو هذا أن يسدوا تلك الثغرة. قل وأخرج أيضا أي البيهقي والدارمي عن ابن مسعود أنه قال من ابتلي منكم بقضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن فليجتهد رأيه. كل الأثار دي عن الصحابة صحيحة تصلح لجبر الخلل الايه اليسير في سند حديث ايه معاذ، وهي أثار صحيحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.